فإذا كان إنسان مثلا أخذ أموالا وظلم أناسا ولا يعرفهم ولم يستطع التعرف عليهم بعد اجتهاده وبحثه عنهم، فإنه ينوي التخلص من هذا المال بالصدقة عنهم لا بالصدقة عنه هو، فينفق أموالهم في وجوه البر بالنية عنهم، ولو جاء أحدهم إليه لدفع إليه حقه وأعطاه إياه ويعود الأجر إليه. وإن كان الشافعي قال الأموال الحرام تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها، ولكن الذي عليه جمهور العلماء هو خلاف ذلك وهو الأحرى بالصواب. هذه المسائل التي رأيتموها مسائل عظام وهامة في حياة الناس في هذا العصر، ويجب أن يتواصى الناس بهذا الأمر لعل الله تعالى أن يكشف الغمة عن الأمة، فما أصيبت الأمة في هذا الزمن إلا بسبب تهاونهم في أمر الله وجرأتهم على المحرمات وتقصيرهم في الواجبات، ومن ذلك مظالم الناس فيما بينهم أي ظلم الإنسان للإنسان، فإنه لا ينفك إلا بتبرئة صاحب الحق ورد المظلمة إليه. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذا. وهذا الحديث فيه فوائد، هو أن السفر من أسباب إجابة الدعاء، وأن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، وأن النداء ومناداة الله بإلحاح يا رب يا رب اللهم اللهم اللهم ونحو ذلك، يا حي يا قيوم يا عزيز يا جبار ونحو ذلك من أسماء الله تعالى يدعى بها ويلح الداعي في ذلك، فإنها من أسباب إجابة الدعاء إذا زالت الموانع. أما إذا وجدت الموانع فإنه لا تحصل الإجابة. فالدعاء حتى يتحقق لا بد له من أسباب وانتفاء الموانع. أسبابه ذكر منها الوقت وهو السفر، وأيضا منه آخر الليل، ومنه بين الأذان والإقامة، ومنه ساعة في يوم الجمعة، ومنه ليلة القدر، ومنه وقت نزول الغيب. هذه من أوقات الإجابة، ومن أسباب إجابة الدعاء أن يكون الإنسان في حال خضوع وخشوع وتذلل، لا أن يكون الإنسان منتفخا ومتكبرا ومتغطرسا، وإنما يكون خاضعا. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بأنه أشعث أغبر، يعني مبتعد عن التعالي ومبتعد عن التبختر أو العجب أو الكبرياء. ومن الأسباب رفع اليدين في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء وفي بدر وفي عرفات، وكان يمد يديه إلى السماء، وورد عنه صفات كثيرة في دعاء، منها الإشارة بالسبابة في التشهد، ومنها رفع اليدين في القنوت، وفي الاستسقاء كان يرفع يديه وأحيانا تكون ظهورها إلى السماء، ليس معناها هكذا وإنما معناها هكذا، وهذا زيادة في الإلحاح. ورد أنه رفع يديه ومدهما، وهذا المد يعني أنه مده إلى مكان عالي حتى سقط رداءه، فكانت ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض، وهذا في حال إلحاحه عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف العظيم قبل البدء في معركة بدر الفاصلة. ولهذا التزمه أبو بكر رضي الله عنه وقال هون عليك فقد وعدك ربك وسينجز ما وعد. أما الموانع فقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو أنه تكون تغذيته تغذية محرمة من طعام شراب أو كسوة أو مسكن، فهذه موانع من الدعاء. ولهذا لما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن تستجاب دعوته، فقال له أطب مطعمك تستجب دعوته. ولهذا فنفتش أنفسنا ونراجع حساباتنا مع ربنا بإصلاح أحوال معاشنا وطيب طعامنا وسائر ما يدخل علينا من أموال، فلا يكون فيها شيء من الحرام. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، بطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شرب الدخان هل يدخل في هذا الحديث؟ نقول نعم. الدخان سواء كان بيعا او تعاطيا كله داخل في هذا المعنى. ولما لا يدخل ومكتوب على علب الدخان ان الدخان سبب رئيسي لسرطان الرئة؟ وش اللي ود الدخان للرئة؟ هو بسبب تعاطي. والدخان مادة سامة قاتلة سبب كثير من الأمراض منها السرطان، فهو في صنف الخبائث. وقد جاء قول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالاتجار به من أكل المال الحرام وتعاطيه من العمل الحرام، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا الباب. والعجيب أن الناس يعني إلى الآن مع توفر الوعي ووسائل التعلم إلا أنهم لا يزالون في مثل هذه الأمور يصرون عليها، بينما عند الغربيين الذين هم يصنعون هذه الأشياء ويسعون لترويجها بين الناس يمنعون من بيعها إلا بشروط، ويمنعون تعاطيها إلا في أماكن محددة. ونسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول إذا ولد للإنسان ولد وكان أنثى هل يحلق شعر رأسه في يوم سابعه؟ نقول لا، إلا إذا كان أنثى. إذا كان أنثى لا يحلق شعر رأسه، الذي يحلق شعر رأسه هو الذكر، وأما الأنثى فلا يحلق شعر رأسها. يقول إذا كان مال إنسان فيه شبهة كالربا ودعاني لوليمة، هل أجيبه أم لا؟ وهل لي أن أخذ منه دينا وماله على الصفة التي ذكرنا؟ إذا كان ماله كله بهذه الطريقة فلا تجيبه ولا تأخذ منه شيئا، لا دينا ولا غيره، لا إذا دعاك لا تستجب لدعوته، وإذا أعطاك لا تأخذ عطيته. أما إذا كان ماله مخلوط فيه حلال وفيه حرام، فإذا أجبته لدعوته ونصحته أو أعطاك قرضا ونصحته فلا بأس إن شاء الله. يقول ان قامت بعض البنوك ببعض الاعمال التي يقولون انها شرعية، ونحن لا ندري هل حلال ام حرام مثل شراء السيارات وما شابهها. نقول جواب، اذا كان البنك يملك السيارة عند بيعها لك فالبيع صحيح، اما اذا كان يتفق معك ثم بعد ذلك يتصل على صاحب معرض السيارات ويشتري منه السيارة فهذا العمل باطل. فلا بد قبل البيع عليك أن يكون البنك أو غيره من سائر البائعين أن يكون مالكا لهذه السيارات أو البضائع ونحوها، ويكون قد حازها ملكها ملكا صحيحا، ليس مجرد حيل كما هو المشاهد من حال بعض الناس. يقول حيث أني تجرت مع رجل في تجارة العقار ومالي حلال، ولكن لا أدري عن ماله هل هو حلال أم حرام، ولكن هو يتاجر أمامي في العقار، فهل لي أن أسأله عن رأس ماله من أين اكتسبه لكي يشاركه؟ الأصل في المؤمن السلامة والعدالة وسلامة ماله، فإذا لم يظهر لك من ماله أنه من حرام تحمله على الخير ولا شيء عليه. أما أنك تشك في كل إنسان من دون وجود علامات وقرائن تورث عندك الشبهة فهذا غرب من الوسواس، وإلا فالأصل في المسلم هو العدالة، والأصل في المسلم هو الصلاح، ويحمل الناس كلهم على الطيب حتى يتبين خلاف ذلك. يقول ما حكم فائدة البنوك في عصرنا الحالي؟ حكمها في عصرنا الحالي كحكمها في عصر في العصور السابقة. إذا كنت تعرف حكمها في العصور السابقة فحكمها الآن كذلك، لأن العصر لا يغير شيء. الحكم منذ حكم الله به إلى أن تقوم الساعة لا يتغير، هو الربا ربا والبيع بيع، والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا منذ قيام الخليقة إلى أن تقوم الساعة. فالحلال حلال والحرام حرام، ولا يمكن أن تغير هذا محل هذا ولا في محل هذا. يقول هل يجوز للمرأة أن تطوف تسعى بدون محرم؟ نقول نعم، هذا لا بأس به، الممنوع منه المرأة هو السفر إلا مع ذي محرم، أما إذا وصلوا إلى الحرم فطافت وحدها وسعت وحدها فلا شيء عليها. يقول ما حكم الذين يستلمون أو يسلمون على الكعبة ويمسحون بها حتى يبلغ إلى درجة التبرك؟ الكعبة يشرع استلام الركن اليماني والحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود والإشارة للحجر الأسود. هذه الأعمال يعملها الإنسان عبادة لله وقربة لله، وهو لا يأخذ من الكعبة شيء ولا تعطيه شيء، إنما هو يعبد الله بهذا العمل يرجو ثوابه من الله. بعض الناس يمسح الركن اليماني مثلا أو الحجر الأسود ثم يمسح صدره، هذا العمل خطأ. إنما استلم الركن اليماني بيمينك، قبل الحجر الأسود أو استلمه أو أشر إليه، هذا هو العمل المشروع لك والذي تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وترجو من الله البركة، لا من الكعبة لا من الحجر لا من الركن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف الكعبة وكان يعمل هذه الأعمال، فنحن نعملها متابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر والثواب من رب هذه الكعبة. ولهذا قال الله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فليتنبه الناس لهذه المسألة. والالتزام إنما هو بين باب الكعبة والحجر الأسود، والالتزام أن يوثق الإنسان صدره وذراعيه وخده. وهذا أيضا هذا العمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم، نعمله وندعو في هذا المكان لأن هذا المكان ترجى فيه إجابة الدعاء. ولا يظن العوام أن الإنسان إذا التصق بالكعبة أن الكعبة تعطيه أو أنه يحصل على شيء منها، لا. الإنسان يلتزم في مكان الالتزام عبادة لله، وغير هذا المكان ليس فيه التزام. يقول انه طالب في كلية تقنية، وطلب منهم المدرس ان يجمعوا بعض قطع الغيار للسيارات، فجمعنا حتى بلغ صار مبلغ 100,000 ريال. يقول اشتريته ب750، فيقول لعل قصده يعني هل ماذا يعمل في البقية. نقول تردها على الطلاب كل بحسب ما دفع بحصته، أو أنك تستأذن جميعهم بأن تجعلها في مشروع مشترك لهم. المقصود هو أنه لا بد من الرجوع إليهم فيما تتصرف فيه فيما بقي معك من المال. يقول إنني أودعت مبلغا من المال في حسابي قبل سنتين، وكنت أسحب منه باستمرار وأزيد بإيداع راتبه، ولكن الثابت منه لا ينقص عن 5,000، فماذا يكون علي من ناحية الزكاة؟ عليك ربع العشر، كل 1,025 ريال، 4,100 ريال، 5,125 ريال، هذه زكاة 5,000. يقول الأذكار التي بعد الصلوات بتسبيح وتهليل هل هي محصورة بعدد؟ نقول نعم، ورد ذكر عددها. الإنسان إذا سلم من الفريضة يستغفر الله تعالى 3، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد المغرب والفجر عشرا. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. يقول لاحظوا في هذه الآونة أن انتشر نوع من العباءات على النساء غير ما اعتادته المرأة، وهي تبدي شيئا من مفاتنها، فهل هذا جائز؟ نقول لا، ليس بجائز. الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بالعفة والحشمة فلا يؤذيهن الساقطون. ويقول تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فالمطلوب من المرأة أن تلبس لباسا واسعا ساترا محتشما، ليس شفافا ولا ضيقا ولا قصيرا، إذا كان ضيق بدت أجزاء جسمها، وإذا كان شفافا بان ما وراء الثياب، وإذا كان قصيرا لم يستر بعض الأعضاء. فالمرأة كلها عورة من الرجال، لا يبدو منها وجه ولا كف ولا قدم ولا شعر، لا بد أن تستر جميعها. والعباءات التي ابتلي بها بعض الناس تسمى عباءة فرنسية، والفرنسيون يمنعون المرأة من الحجاب، فهل في مكة نجعلهم يصممون لنا شيئا يستر نساءنا ونحن لا نعرف كيف نستر نساءنا؟ لا شك أن هذا غزو مقصود، ويراد منه زعزعة الحشمة والعفاف الموجودة في هذه البلاد لتفسد كما فسد غيرها، وتصاب بالبلايا والمصائب كما أصيب غيرها. البلاد المجاورة لنا ما كانوا هكذا من زمن مضى، لكن لما أنهم تأثروا بفرنسا وغيرها انفرط العقد من أيديهم، فصاروا لا يستطيعون أن يجمعوا حباته ولا لما شتاته، فلا بد أن ينتبه أهل الإسلام في هذه البلاد لهذه الإفرازات الشريرة التي يقصد منها إفساد المجتمع المحافظ الآمن المطمئن الذي يعيش في خير ورغد وعافية، ليبقى في قلق واضطراب وفتن ومصائب. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن، وأن يجعل من أرادنا بسوء أن يكون كيده في نحره وتدبيره تدميره. يقول التنافس على جائزة موضوعة بين المتنافسين أنفسهم أو من أحدهم يعد صورة من صور القمار. نقول إذا كان من المتنافسين فهي من القمار. أما إذا كانت من أحدهم أو من خارجهم فإنها لا تعد من القمار. يقول عندي أموال أخذتها من قسم للدولة وأردت أن أعيدها لهم لكني لا أستطيع، فهل أتصدق بها عنهم علما بأن الأموال ليست لأشخاص بل هي للدولة؟ أقول يلزمك أن تعيدها للدولة، وإذا كنت تخشى أن ينفضح أمرك استطاعتك أن تعتبرها من فاعل خير أو متبرع، حتى إذا كنت تخشى أن يقام عليك عقوبة تضر بك فإنك تعيدها إلى خزينة الدولة مؤسسة النقد باسم متبرع أو فاعل خير أو نحو ذلك، أما أنك تتصدق بها فلا، هذه حق لبيت مال المسلمين ويلزم أن تردها إليه. بعض الإخوة خطوطهم غير واضحة فلا أستطيع أن أقرأ. يقول ما حكم من أكل شيئا حراما وهل عليه ذنب؟ نقول عليه التوبة، نعم يكون قد أذنب وارتكب محرما وعليه التوبة، وباب التوبة مفتوح. الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، وينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وما عليك إلا أن تبكي على خطيئتك وتسارع إلى التوبة وتكثر من العمل الصالح. والله تعالى يقول في شأن من يعمل أعمالا وجرائم كبيرة من شرك أو قتل أو زنا، يقول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول إذا سمعنا أن أحد المسلمين توفي في بلاد لا يصلى عليه هل يجوز أن يتصدق عليه بصلاة؟ هل السؤال ما هو واضح؟ كيف يكون في بلاد، كيف يكون مسلما ولا أحد يصلي عليه؟ يعني لا يوجد في تلك البلاد أحد من المسلمين يصلي عليه، هذا لا يتصدق. لكن لو صليت عليه صلاة الغائب أنت إن شاء الله على خير، لكني أنا لا أتصور هذا السؤال أن له رصيد من الواقع، لأن الإنسان إذا توفي فعادة يكون حوله ناس من المسلمين، والآن سهل حتى نقله إلى أهله إذا تعذر وجود مسلم في تلك البلاد فينقل إلى بلاده. يقول إذا كان إنسان يعمل عمل ربوي ثم تركه فهل يعوضه الله؟ نقول جل وعلا كريم، الله تبارك وتعالى وعد من ترك الشيء الحرام أنه يرزقه خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا تركت الحرام خوفا من الله ورغبة في ثوابه فإن الله جل وعلا هو الرزاق، يرزق من يشاء بغير حساب، هو الرزاق ذو القوة المتين. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.